بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين. معنا في هذه الحلقة كالمعتاد فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك. وقد كنا توقفنا في حلقة الأسبوع الماضي على كلام المؤلف في من له ولاية التصرف ووقعت موقعها، فقال المؤلف: ولا ضمان ولو كان الواجب دينا. ثم قال المؤلف: وإن لم يكن له ولاية، فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كما تقدم في الدرس الذي مضى، وهو التصرف في مال الغير، تقدم أنه إن كان له ولاية وقع موقعه، لأن الولاية تقتضي نفوذ التصرف. وإن لم يكن له ولاية، قال المصنف، فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ. مثل ما تقدم، إذا كانت العين متميزة، مثلا عين هذه الشاة، عين هذا المال، قال بنذر أو بأضحية، المعين ينفذ فيه لقوة التعيين، لقوة التعيين. ولهذا عندهم التعيين قوي في مسائل كثيرة، ولهذا لو اختلفت النية مع التعيين قدم التعيين على تفصيل في بعض المسائل المتعلقة من جهة الإشارة، سواء كان التعيين مثلا بالإشارة أو التعيين مثلا بتمييزه مثلا بالاسم. فلو أن إنسان أخذ شاة إنسان أضحية، نذر أضحية، قال هذه أضحية وعينها، أو ثم أخذ أضحيته وذبحها، جاء صاحب الأضحية قال: أنا ذبحت أضحيك. جاء يسأل، قال: أنا عندي أضحية، وجدت أخي ذبح أضحيتي وأنا ما علمت. أنت أنت؟ قال: لا، ما وكلته، لكن هو بادر وسارع وعلم عندي أضحية وضحى بأضحيتي. في هذا نسأله، نقول: هل الأضحية مثلا، هل أنت عينتها ولا غير معينة؟ قال: هي أضحيتي معينة معروفة، هذه أضحيتي هذه. قال: إذا كانت أضحية معينة فالحمد لله ولا يضر الخطأ. وهذا ينفعنا فيما لو اختلطت مثلا، لو كان مثلا عدة أضاحي مثلا، أناس مثلا عشرة اشتروا عشر أضاحي، كل واحد أضحية اشتروها، هذا أضحية هذا أضحية، أدخله في حوش ما ميزه، ما حط كل واحد علامة على أضحيته، واختلطت، قال: اختلط أضاحي ما عدنا نعرفها. أو مثلا وكلوا إنسان مثلا وصار يذبح، أو ذبح أحدهم، أو أخذ أضحية مثلا على أنها مثلا أضحية مثلا على أنها له مثلا، على أنها له، وتبينت أنها لغير، هل تجزئ أم لا تجزئ؟ هذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة. الصورة السابقة من جهة الأضاحي هنا غير يعني معينة من جهة العموم، لكن من جهة الخصوص هل أضحت فلان أو أضحت فلان، الصحيح أنها تجزئ على الصحيح أيضا، لأنه في هذه الحالة معذور. ولهذا لو ذبح إنسان أضحية إنسان ذبح يظنها أضحيته فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه وتقع الموقع. كذلك أيضا من باب أولى لو كانت الأضحية معينة وقصد إلى ذبحها عن فلان، من باب فإنها تجزئ. لكن في هذه الصورة ذبحها بغير إذن، في هذه الصورة ذبحها بغير إذن. لكن في الصورة التي ذكرنا، الصورة ذكرنا الثانية، فيما إذا اختلطت ولم نعلم، وفي هذه الحالة لا بأس أن تذبح هذه الأضحية مكان هذه الأضحية، وكل تقع عنه واحدة من هذه الأضاحي. ولا يشترط مثلا أن يكون حال أن يعين الأضاحي التي اشتروا حال الشراء، حال الشراء، بل كل منهم تقع له أضحية. فالمقصود أن إذا كانت متميزة تجزي. كذلك أيضا لو كان نذرا، نذر هذه الشاة ثم ذبحها، فإنها تجزئ. ونعلم أن الأضحية مثلا أو المعينة والنذر المعين هل يجوز إبداله أو لا يجوز إبداله؟ قد يقول قال أنا عينت الأضحية هذه أريد أن أبدلها بغيرها، هل أبدلها بغيرها بحكم معنى أنها معينة؟ نقول الصحيح لا بأس أن تبدل بغيرها، لكن بشرط أن يكون أن تكون بخير منها، لأنه في هذه الحالة يكون قد حصل الأضحية التي رد يضحي وأكثر، وهذا التقرب به أعظم. ولهذا قلنا إنه يجوز نقل الوقف إلى وقف آخر إذا كان نقله إلى وقف ماذا أفضل منه، مثل مسجد مثلا عندنا ضاق بأهله، هل يجوز نقضه؟ نقول نعم يجوز نقضه إلى مكان أوسع وأفضل، لأن هذا أحب أو أحب الله عز وجل وأفضل وأكثر للجماعة. ودلت القصة الأثار في هذا الباب وجاءت أثار في هذا تدل على هذا المعنى، من قصة عمر رضي الله عنه في ذلك المسجد الذي أمر بنقضه، ومن المسجد في مكان التمارين ووضع بيت المال في قبلة المسجد. المقصود أنه لا بأس. كذلك أيضا لو أنه عين مالا على الصحيح، منهم من فرق بين المال بين تعيين المال وتعيين الأضحية، فقال إذا كان معين مال فإنه يضمن، وإن كان معين أضحية فلا. قالوا إن فرقوا بينه، والصحيح أنه لا فرق بين المال المعين وبين الأضحية المعين، هو أنه لا يضمن. غاية ما في الأمر أنه افتات عليه وتصرف تصرف الحقيقة بغير إذن فلا ضمن، لكنه كما تقدم هو خارج من ذمته لأنه قد تعين ذبحه. نعم أحسن الله عليكم. إن سمحت لي أن أخرج قليلا بمناسبة الكلام عن الأضحية. نعم. هناك بعض من يعني يمسح الأضحية بيده عند ذبحها، يريد أنه يعينها لفلان أو عن فلان، فمثل هذه المسائل التعيين أو ذكر لفظ اسم الميت على الأضحية، هل هذه من الأمور الجائزة؟ أحسن الله إليكم. جهة المسح هذا ما لا أصل كونه يعني كونه يمسح، المقصود نعم. المقصود الأضحية إذا قال هذه عن فلان أو اللهم تقبل من فلان بالقول باللفظ يكفي تقبل نعم. عن فلان مثل ما قال النبي اللهم تقبل من محمد وآل محمد. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن، ولم يجزئ إلا أن يجيز المالك التصرف، ونقول بوقف عقود الفضولي على الإجازة ويتفرع عليها مسائل. نعم، هذه الصورة الثانية في المسألة السابقة، وهي إذا لم تكن متميزة. مثل إنسان ذبح أضحية إنسان عنده أضحية وأراد أن يضحي مثلا، واشترى أضحية لكن ما عينها، ثم جاء إنسان وذبح هذه الأضحية التي اشتراها، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ قالوا إنها غير متميزة. قالوا لأن التمييز يكون بالتعيين، التمييز يكون يقوم هذه أضحية أو التعيين بالنذر، أو مثل أن يقول نذرت هذا لله أو نذرت هذه الأضحية مثلا، عينها بالقول. في هذه الحال قال لو ذبحها فإنه يضمن. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المضحي ما عينها، ولأن له أن يبدلها ولم تتعين، في هذه الحالة قالوا يضمن. قالوا إلا أن نقول بوقف عقود الفضولي. وقف عقود الفضولي، الفضولي هو من يتصرف في مال غيره بغير إذنه، وهذه مسألة فيها كلام كثير لأهل العلم معروف. فقالوا إذا قلنا إن عقود الفضولي تمضي بالإجازة، وهذا هو الصحيح أن الإنسان إذا تصرف في مال غيره فإنه تمضي عقوده بالإجازة، خاصة، لكن هذا لا نقوله على الإطلاق. عفوا أحسن الله عليكم، بالإجازة أي إذا أجازه صاحب المال هذا المقصود؟ يعني إذا قال أجزت تصرفك، لكننا نقول الصحيح أنه لا نقول بإمضاء العقود الفضولي إلا إذا كانت فيه مصلحة. وفي الغالب أن الإنسان لا يمضي عقود الفضولي إلا إذا كان رأى المصلحة فيه. فلو أن إنسان مثلا رأى المصلحة في بيع بيت إنسان، رأى المصلحة في بيع سيارته مثلا، في هذا هل نقول إن تصرف باطن تصرف في ملك غيره، أو نقول إن التصرف يصح، أو نقول إن التصرف يصح بالإذن؟ صحيح إنه ينفذ بالإجازة، وهذا يرجع إلى قاعدة وهي وقف العقود، قاعدة مهمة فيها مسائل كثيرة، وهي من تصرف في مال غيره بغير إذنه هل ينفذ تصرفه أو لا ينفذ تصرفه؟ سيأتينا لا فيها قاعدة وفيها مسائل، لكنها في هذه المسألة المتعلقة بهذا الباب نقول إنه ينفذ بالإجازة، لأنه حينما تصرف في مال غير رأى المصلحة. مثل لو أنه علم أن صاحب مثلا يريد أن يبيع بيته، علم أن صاحب يريد أن يبيع سيارته، يبحث من يشتري عن سيارته، ثم وجدت إنسان يريد أن يشتري سيارة، أنت قلت في السيارة تشتريها وبعت السيارة صاحبك وهو ما علم، لكنك تعلم أنك صاحبك هذا قد يفوت عليك وقد يشتري مثلا، لو فات هذا المجلس ربما اشترى من غير، لكن تريد أن تبر هذا الإنسان يريد السيارة، تريد أن تبر ماذا؟ صاحبك الذي يريد أن يبيع السيارة، تقول ترى بعتك السيارة الفلانية بقيمة كذا وكذا، ثم جاء صاحبه قلت ترى بعت سيارتك تمضي بيع ولا لا؟ يقول جزاك الله خير، علم السعر الذي يريد أن يبيعه مثلا، أو مثلا رأى المصلحة مثلا وباعه إياه مثلا، وشرط له مثلا موافقة صاحبها، مع أنه لا بد من موافقته لكن من مزيد التوثق، في هذه الحالة لا بأس. ولهذا قصة عروة بن الجعد البارد، وفي قصة حكيم بن حزام أيضا في سنة عروة بن الجعد رواه البخاري، حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة رضي الله، فدعا له النبي عليه السلام بالبركة في بيعه وشرائه. وكذلك في قصة حكيم رضي الله عنه دعا له النبي بالبركة، فكان يبيع ويشتري حتى إنه يبيع في سوق في المكان واحد بيعا عظيما قبل أن يرجع إلى أهله، وقال يعني من شدة ما لحق البركة ما رفعت حجر إلا ظننت أني أجد تحته مالا، من حسن ظنه وبركة دعوة النبي له عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا ينفذ به التصرف، لكن هذه المسألة كما تقدم هذا فيما إذا تصرف في شيء ليس بمتميز قالوا إنه لا ينفذ، أو ينفذ حينما يجيزه صاحبه. لكن الصحيح فيما يتعلق بالأضحية أننا نقول إنها تتعين بالنية مع الشراء، خلافا للجمهور، الجمهور يقول لا تتعين إلا بالتعيين، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله اختيار تقي الدين جمع من العلم أنها تتعين بالنية مع الشراء. إنسان ذهب واشترى أضحية ينويها أضحية، اشتراها وجاء بها، يظهر والله أعلم أنها تلزم وتتعين بمجرد الشراء مع النية، لأن الشراء مع النية والمساومة عليه من أقوى ما يكون. ولهذا نقول لا يجوز له الرجوع فيها إلا أن يبدلها بخير منها، أما أن يرجع فيها بلا شيء فلا، فإنها تعينت لأن الشيء اشتراها بنية الأضحية ودفع المال بنية الأضحية، وهذا من أعظم ما يكون. ولهذا لو أن إنسان أخذ مال أو نوى مجرد النية نوى يتصدق مال في السنة إخراجه، فكيف إذا كان أخذ مالا وأخرجه من ملك غيره بشراءه واشتراه بنية الأضحية؟ فإن هذا أقوى، فالأظهر هو تعينه بالشراء مع النية كما تقدم. نعم نعم أحسن الله عليكم. إذن الجمهور يرى أنه لا بد من التعيين، يعني بأن يسمي يعني إليها هذه أضحية، مع أن في الحقيقة قولهم مثلا إن يقول هذه أضحية، نعم. في الحقيقة لأنهم يقولون إذا قال هذه أضحية صارت كالمنذورة، يعني لو أن إنسان أنت شريت أضحية مثلا من السوق، نعم، وجبتها تقودها، نعم، اشتريتها تنوي أنها أضحية وجئت بهذه الأضحية مثلا، يقول لا تتعين، لكن شاف إنسان قال هذا الشيء قلت هذه أضحية، قال تعينت بقولك هذه أضحية، وأنت في الحقيقة بس مجرد تخبر، نعم. قالوا وهذا إخبار ما في نفسه ولم يقصد في الحقيقة، قالوا ولو ما قصد هذا ولو قصد مجرد الإخبار، قوله لأن هذا بمثابة قوله هذا لله وهذا نذر، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، هذه ألفاظ شرعية، فرق بين يقول هذا لله أو هذا نذر أو نذرت أن أتصدق بهذا المال، كون نقول إن قوله هذه أضحية أنه بمثابة قوله هذا لله أو نذرت لله، هذا نذر أن يتصدق بهذا المال فيجب عليه أن يفي به. أما هذا في الحقيقة مجرد إخبار بشيء من عن هذا المال بأنه اشتراه لهذا الغرض، فكونه ماذا يتعين بهذا ولا يتعين بالنية مع الشراء قول ضعيف. نعم. ومن قال أنها تتعين بالنية مع الشراء هو شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هو مذهب الأحناف رحمة الله عليه واختيار تقي الدين الظاهر. نعم. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال المؤلف: ويتفرع عليها مسائل، منها لو امتنع من أداء دينه وله مال فباع الحاكم ما له فوفاه عنه صح وبرئ منه ولا ضمان. نعم، من فروع هذه القاعدة وهو من وجب عليه أداء مال ورجب عليه أداء مال فأدى عنه غيره بغير إذنه، مثل ما تقدم إذا باع الحاكم ماله الواجب لغيره عليه فوفاه عنه صح وبرئ، يعني ما له حاجة. الآن الحاكم باع ماله بغير رضاه وأجبره، مثلا إنسان عليه مال وجاء الحاكم وباع بيته مثلا الذي يستغني عنه، أو باع سيارة التي يستغني عنها مثلا، أو أرضها التي يستغني عنها مثلا، لا حاجة ضوي، حرج عليه وباعها بغير رضاه وسدد عنه، صح البيع وبرئ ولا ضمان على الحاكم. لماذا؟ لأنه يجب عليه قضاء الدين، ولما أنه ماطل في أداء الحق وجب وتعين على الحاكم استخراج الحق ممن ماطل فيه، ثم هذا الحق ثبت ولا حاجة. لو إنسان قال أن القضاء ما يصح القضاء بغيره، نقول لا، هذا ما يشترط، لأنه في الحقيقة المقصود سداد الدين، ولا يشترط النية في مثل هذا، لا يشترط النية في مثل هذا، يكفي قضاء الدين ولو أنه ما نوى قضاء الدين، يكون مثابة رد الودائع التي يردها فتجزئ ولو لم ينوي من عندها الوديعة ردها. نعم. نعم. وبرئ منه ولا ضمان، أو امتنع من أداء الزكاة أو تعذر استئذانه. نعم، أو مثلا إنسان وجبت عليه الزكاة في هذه الحالة ويجب إخراجها لكنه امتنع من أداء الزكاة، إذا امتنع الحاكم يلزمه بإخراج الزكاة فتخرج من الزكاة، فإذا أخذنا الزكاة وأعطيناها المستحقين في هذه الحالة يقولون إنه برئ منها وصح أداؤها، لكن هل يبرأ ظاهرا وباطنا، أو يبرأ ظاهر بمعنى أنه لا يطالب بها ولا يجبر على إخراجها مرة ثانية، وباطنا يلزمه فيما بينه وبين الله؟ لماذا يلزمه؟ لأنه نوى ولا ما نواه؟ ما نوى، بل هو مقهور مجبور. وإنما الأعمال بالنيات، وهذه عبادة، والزكاة عبادة، وأداها بغير نية، فهل يجب عليه أن يخرجها؟ فيه قولان لأهل العلم، ذهب بعض العلماء كابن عقيل وجماعة الحنابلة لا تجزئه فيما بينه وبين الله، ويلزمه أن يخرجها مرة أخرى. الإخراج الأول لا قيمة له، الإخراج الأول حماية للشريعة وصيانة للشريعة وصيانة للمتلاعب في الحقوق الشرعية حتى لا تنتهك الحدود والحقوق الشرعية، وحتى يكون فيه ردع لهذا وأمثاله، فهي صيانة وحماية للحدود والحقوق الشرعية فجرت هذا المجرى. أما فيما بينه وبين الله فإنها لا تبرأ ذمته ويجب عليه يخرجها مرة ثانية، هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا إنها تبرأ ذمته، لأنه في هذه الحالة نية الحاكم تكفي ولا يحتاج إلى نيته، وتقوم نية الحاكم مقام نيته، مثل ولي الصبي والمجنون حينما أخرج الزكاة عنهما وقالوا إنه يقوم مقام في مثل هذه الحال. قالوا ولو قلنا إنه لا تجزئه فإنه يلزم أخذ الزكاة من ثانية، يلزم الحاكم ماذا؟ إذا علم الحاكم أنها ما تجزئه تؤخذ الزكاة من مرة ماذا؟ مرة ثانية، فإن كان في المرة الثانية لا تجزئ مجبر تؤخذ ثالثة ورابعة وخامسة إلى أن يفنى ماله، يفنى المال. وهذا يؤول إلى مثل هذا، وهذا يدل في الحقيقة يرجح القول الأول أنها تؤخذ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الممتنع منها: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وقرئ الحديث وشطر ماله، واختلف في هذا الحديث، وهو حديث جيد لا بأس به، واستدل به بعض العلم وهو المذهب أنه يؤخذ شطر ماله، وقيل يجعل ماله شطران أي نصفان، فتؤخذ الزكاة من الشطر الأحسن، يجعل شطر الطيب وشطر الرديء، تؤخذ الزكاة من الأفضل عقوبة له. بالجملة هو عليه عقوبة حينما امتنع، لكن الحديث يدل في قوله إن آخذوها يعني قهرا وشطرا، هذا يبين أنها تجزى عنه وتؤدى عنه، وهذا هو الأظهر، وتبرأ ذمته. نعم أحسن الله إليكم وأثابكم. ثم قال المؤلف: وإخراج الزكاة وغيرها من مال المولى عليه، كذا يا شيخ؟ نعم. وإخراج، نعم، وإخراج الزكاة وغيرها من مال المولى عليه، نعم، مولى، نعم، عليه، أو أخرج ما تعين من أضحية ونذر صدقة بغير إذنه، ونذر صدقة بغير إذنه، من أضحية ونذر، نعم، ونذر صدقة، ونذر صدقة بغير إذنه. نعم نعم. وأيضا مثل ما تقدم كذلك، أو تعذر استئذانه أيضا كذلك، لو أن إنسان عن وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه زكاة مال، فتعذر استئذانه، مثل إنسان كان بعيد والمال موجود وأراد الحاكم أن يأخذ الزكاة لكن تعذر استئذانه، في هذه الحالة يسقط إذنه وتخرج الزكاة لأن الحق تعين ولا يؤخر فتخرج الزكاة. كذلك أيضا إخراج الزكاة من مال المولى عليه، هذا مثل ما تقدم حق وجب عليه، حق وجب عليه في مثلا مال المولى عليه، مثل الصبي والصغير، الصبي والمجنون، الزكاة تجب في مال ماذا؟ الصبي، تجب في مال المجنون على الصحيح، وهو قول الجمهور في مثل هذا، قول الجمهور أنها تجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يروى في الحديث، حديث عمرو شعيب عن مجده: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، اتجروا، والمراد الصدقة الزكاة، لأن اليتيم والصغير لا يتصدق بماله صدقة التطوع. هذا الحديث وإن كان في سنة ضعف من طريق المثنى من الصباح، لكن عمومات الأدلة وما ثبت عن عمر رضي الله عنه بإسناد جيد عند البيهقي وغيره أنه أيضا أمر بإخراج الزكاة من أموال اليتامى وأموال الصغار وكذلك المجنون، فإنه يجب إخراج الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة وجبت بسببها، والزكاة كما قلنا من باب خطاب الوضع، وهو المتعلق بالأسباب والشروط، لأنه إذا وجد سبب الحكم وشرطه وجبت ماذا؟ الزكاة. فالزكاة لها شرطان: السبب وهو وجود النصاب، والشرط وهو ماذا؟ تمام الحول. فإذا وجد السبب وهو النصاب، كمل النصاب وتم الحول على ما يشترط له الحول، وجبت الزكاة، فيخرج الولي الزكاة منهما ولا يشترط منهما النية كما تقدم. ولو أنه بعد ذلك بعدما كبر قال لما تخرج الزكاة، لا يعتبر إذنه، لا يعتبر، فأجزأت الزكاة. كذلك أيضا: أو أخرج ما تعين من أضحية ونذر صدقة بغير إذنه، هذا سبق الإشارة إليه، هذا في الصورة السابقة، الفرق بين المتعين والشائع، وهو أن ما تعين من ضحية ونذر يجوز يجزء إخراجه، لكنه ما يجوز، الإنسان ما يجوز أن يفتات على مال غيره ويأخذه ويخرجه بغير إذنه، لكن لو أخرجه أجزأ وقع الموقع عن صاحبه. نعم نعم. القسم الثاني: أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له، وأداة الغير إلى مستحقه. نعم. وأداه الغير نعم. إلى مستحقه، فإن كان مستحقه معينا فإنه يجزئ ولا ضمان، وإن لم يكن معينا ففي الإجزاء خلاف. نعم. ويندرج تحت ذلك مسائل. نعم. هذا القسم الثاني: إذا كان الواجب أداؤه غير مملوك له، مثل إنسان أدى حقا واجبا لإنسان، وهذا مستحقه معين، مستحقه معين، فإن كان المستحق معين، مستحق معين، في هذه الحالة لا بأس، مثل إنسان كان عنده وديعة لإنسان معين، أخذ إنسان هذه الوديعة هذه وأرجعها، هل يصح أداء الوديعة ولا ما يصح؟ يعني الإنسان أخذ الوديعة من إنسان بغير إذنه، مثل عندك أنت كتاب أمانة لإنسان، جئت وأخذت الكتاب ورجعت لصاحبي بغير إذنك، لو قلت لا ما يصح الإرجاع هذا باطل، لا بد أن نرجع الكتاب، ورجعنا، نقول لا يجزئ. لكن هذا وإن كان فيه افتيات على صاحبه لكن نقول أجزئ، لأن الحق رجع إلى صاحبه وصاحب الحق مثلا معين. هذا في الحقيقة تارة يكون نوع افتيات إذا كانت وديعة، وتارة يكون تصرف مطلوب، مثل ما إذا كان عند إنسان غصب مال إنسان، غصب كتاب إنسان، غصب سيارة مثلا، جئت أنت وأخذت هذه السيارة أو أخذت هذا الكتاب المغصوب فأرجعته إلى صاحب معين، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ، وفعلك مشكور على مثل هذا لأنك فعلت فعلا حسنا تشكر عليه. لكن هم يأتون بالقاعدة من جهة العموم، وأنه يجزئ صرف النظر عن كون التصرف هذا مثلا مطلوب أو التصرف هذا غير مطلوب. نعم، ويندرج تحت ذلك مسائل. نعم. ويندرج تحت ذلك مسائل، منها الغصوب والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك أجزأت ولا ضمان، مثل ما تقدم. منها الغصوب، فإذا كان الغاصب مثلا قادر على أداء الغصب، مثلا إنسان قادر على استخراج المغصوب من الغاصب، في هذه الحالة كما تقدم هذا محسن، بل ربما إذا كان له قوة ونفوذ ويستطيع أن يعين أخاه وجب عليه ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالم وظلم. فلا نقول إنه بس إنه يصح، بل إنه بل ربما أنه متعين عليه أو يلزمه ويرجعه إلى غيره. كذلك أيضا الوداع إذا أدها إلى أجنبي، إذا أدها أجنبي يعني غير الذي عنده الوديعة، أجزأت ولا ضمان عليه. فلو أنها مثلا بعدما مثلا رجعت إلى صاحبها، تلفت مثلا بعدما رجعت إلى صاحبها تلفت، نقول لا ضمان، لا ضمان، لأنها في الحقيقة وصلت إلى صاحبها وبلغته ولا ضمان عليه. نعم. نعم. أو أرسل صيد المحرم أو صرف أجنبي الموصى به لمعين له. كذلك لو أن محرما مثلا أرسل، لو إنسان محرم أمسك صيد، نقول محرم لا يجوز له أن يصطاد الصيد. فلو أن إنسان جاء إلى صيد في يد محرم فأخذه وأطلقه، هذا فعل حسن لأن الواجب إرساله. فلو أن هذا الصيد مثلا تلف أو قتل في إطلاقه، نقول لا ضمان على المرسل. لماذا؟ لأنه فعل أمرا مأمورا به، من جهة أنه يجب عليه الإنكار على هذا المحرم، فإذا كان له قدرة على إرسال الصيد من يده لزمه ذلك. كذلك نعم، أو صرف أجنبي الموصى به لمعين له. كذلك أيضا أو صرف أجنبي الموصى به لمعين له، لو أن إنسان مثلا أوصى وصية، أوصى وصية قال وصية، الوصية هذه لفلان من الناس معين، مثلا أو صرف أجنبي الموصى به لمعين له، إنسان قال لورثته هذا المال لفلان من الناس، توفي الموصي، لأن الوصية بعدما توفي الموصي في هذه الحالة الوصية تكون للموصى له، إذا قبل فإنها له. أخذ الموصى، أخذ رجل أجنبي جاء إلى ورثة الميت أو جاء إلى ماله فأخذ هذه الوصية المعينة، الوصية معينة والموصى له ماذا؟ معين، أخذها وأعطاها هذا الإنسان، أعطى هذا الإنسان، هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول لا ضمان عليه، ولو كان لم يوصى له بصرفها افتات، لأنه أوصل الحق إلى صاحبه. وهذا فيه رجوع إلى ما تقدم فيما إذا كان المستحق غير معين، إذا كان المستحق غير معين في هذه الحالة، إذا كان المستحق غير معين في هذه الحالة لا يصح. مثلا قال هذه الوصية، هذا المال مثلا في أبواب البر والخير، في هذه الحالة لا يتصرف إلا إذا كان الوصية لمعين، فله أن يتصرف فيها لصاحبها، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم، وبهذا تنتهي القاعدة 96 حفظكم الله، وبها ينتهي وقت البرنامج. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ووفقه وبارك فيه، وأمد في عمره على طاعته، ونفعنا بعلمه في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وتوفيقا لكل خير، وحتى نلتقي بكم في حلقة أخرى، هذه تحية لكم من أخي وزميلي مهندس الصوت ناصر الطحيني. إلى الملتقى بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.